بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من درس علم الأصول من كتاب شرح الجلال المحلي على متن الورقات لإمام الحرمين. توقفنا باللقاء الماضي عند التخصيص. التخصيص، تفضل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والتخصيص، التخصيص معناه إخراج بعض ما تتناوله الجملة. أنت عندك جملة سياق وتخرج من هذا السياق شيئا. تخرج يعني تستثنيه، تمييز بعض الجملة، تمييز يعني فصل، أي إخراجه، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين، نقتل كل مشرك؟ لا، عندنا استثناء المعاهد الذمي، وهو ينقسم، وهو يعني التخصيص. التخصيص ينقسم إلى متصل ومنفصل. تعال، هل أنا أعرف هذا التخصيص؟ أنا سأذكر لك على الخريطة ثم أضع لك الذي في الجانب الأيمن، هذا مرة معه العام، العام والخاص. العام والخاص، هذا بعيد جدا، سأحتاج إلى كتاب. تكلم الشيخ في تعريف العام، تعريفه، وتكلم في ألفاظه، صح؟ تعريفه، ألفاظه، وعرفنا أن ألفاظه أربعة، تذكرونها؟ ألف ولام، الأل مفرد، الأل جمع، الاسم المضمر اللي هو ما، ما من الأول في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي فيهما، وأين للمكان، ومتى للزمان، ثم لا إذا دخلت على النكرات، إذا دخلت على النكرات بس والشرط. نكرة في سياق الشرط والإيه؟ النكرة في سياق النفي، والشرط تدل على، تدل على الإيه؟ على العبرة. ممتاز، هذا الذي خلناه في العام. تعال الخاص، الخاص تكلمنا عن جانبين، نتكلمنا عن الخاص بنفسه، واليوم يتكلم عن التخصيص. الخاص بنفسي سنتكلم عنه، أو تكلمنا عن تعريفي. تذكرون تعريف الخاص؟ تذكرون ولا ما تذكرون؟ ما هو العام؟ ما عم شيئيه أو شيئيه فصاعدا من غير خاص، ما لا، ما لا يعود. خلاص؟ ده معنى التوبة. تعال للتخصيص الذي يتكلم عنه الشيخ. التخصيص من الخاص. التخصيص هو الإخراج نفسه، عملية الإخراج. هذا يا شيخ، عندنا جملة، عندنا سياق، آتي أقول لك هذا السياق عام، إذا ليس فيه تخصيص. حينما آتي لك أقول لك هذا السياق خصيصا، فاقتلوا المشركين، كل المشركين نقتله كما يدعون، يقول مليار واثنين من عشرة أو مليار وستة من عشرة، نريد أن نقتل العالم، نحن نريد أن نقتل العالم. لا طبعا، هذا كلام باطل. الإسلام له، وإلا لو كان الإسلام يريد أن يقتل العالم لقتلهم حينما حكم العالم، صح؟ كانوا يفعلوا لهم مثل هذه المزعومة، اليهود يزعمون ذو القسط، لكن لم يفعل هذا، لم يفعل محرقة ولا شيء. الإسلام فعل محرقة؟ هل كان هناك إبادة جماعية؟ كذابين والله، كذابين، لكن الله المستعان. التخصيص عملية الإخراج نفسها، العملية نفسها التي قمنا بفعله. هذا التخصيص إما أن يكون تخصيص متصل، وإما أن يكون تخصيص منفصل. مش متصل ومنفصل، متصل يعني متصل بالكلام في نفس السياق، في نفس الايه، في نفس السياق، في نفس الجمله. وهذا التخصيص له انواع، يقول وهو ينقسم الى متصل يعني متصل بالكلام في نفس الكلام، في نفس الجمله، في نفس العباره، ليس بموقف اخر. حينما اقول لك فاقتلوا المشركين، طب الشيخ لا نقتل المعاهدين، هذا في نفس السياق؟ لا. في نفس الآية قال فلا تقتلوا المشركين إلا المعاهدين؟ لا. منفصل. منفصل. منفصل، التخصيص منفصل. فيقول: فالمتصل الاستثناء. وش الاستثناء؟ الاستثناء هو ما استعملنا فيه إلا. إلا. إلا للاستثناء. دخل الرجال إلا محمدا، خلاص هذا مستثنى، محمد دخل، دخل الرجال، حكمنا على الرجال كلهم بالدخول إلا محمد، إلا محمد، يا محمد لم يدخل، خلاص الاستثناء. وسيأتي مثال. والشرط، الشرط كما يقول الشيخ نحو أكرم بني تميم الفقهاء. أنا أقول لك أكرم بني تميم، قبيلة تسمى بني تميم، أكرم داغستان، أكرم أهل داغستان، أكرم دا أهل داغستان طلبة العلم. أنا أقول لك أكرم كل أهل داغستان؟ لا لا، لا أنا أخصص طلبة العلم بس. يبقى هذا تخصيصه بالإيه؟ بالشرط. يبقى إذا كل ما كان من أهل داغستان لا يقبل إلا من كان من طلبة العلم، هذا سيقبل، خلاص؟ بهذا التخصيص بالشرط، أكرم بني تميم الفقهاء. ثم بدأ يتكلم عن الاستثناء. ما هو الاستثناء؟ أنا أقرأ لك وأشرح على السبورة، فأنت دائما انظر إلى الكتاب وانظر إليه، لأننا نفعل العملية مزدوجة معا بالقراءة وأنت على السبورة حتى لا يضيع الوقت. الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. حينما أقول لك جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، لو أنا لا قلت جاء القوم إلا زيدا، هو تقييد للصفة، ما عندي تقييد للصفة اسم موجود عندكم، تقييد للصفة؟ نعم. بالوصف أكرم بني تميم، خلاص عندي سقط، لا حول ولا قوة إلا بالله، ماشي اقرأ ما عندك يا شيخ، اقرأ الذي عندك، عندي سقط، عندي في الكلام يعني سقط، سقط سطر من الكلام، فمثل لهذا الصفة مثلها على أنها للشرط، نعم، اقرأ، من يقرأ؟ اقرأ الإسلام الذي عندك، الشرط، الشرط، أكرم بني تميم جابوك، إن جابوك، جيد، حب إن جاءوك، فلاحظ أخي كلمة الشرط إن جاءوك، هو إن جاءوك، يبقى إن شرطية، إن هي شرطية، طيب ممتاز، أكمل. التقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء، جميل، هو الصفة، التقييد بالصفة بني تميم الفقهاء، يبقى فقهاء بني تميم يقصد انه من وصف بالفقه، ها بعد ذلك بس، يبقى هذه المستثنيات الثلاث، الاستثناء يبقى المتصل، التخصيص المتصل، اما ان يكون بالاستثناء واما ان يكون بالشرط واما ان يكون بالصفه. تقييد بالصفه يعني انت لم تجعل بني تميم كلهم مكرمون، مكرمين، انما جعلت فقط الفقهاء، قيدت، أعطي الأطفال، الأطفال الأذكياء، يبقى أنت ستعطي الأطفال كلهم ولا تعطي الأذكياء فقط؟ الأذكياء فقط، يبقى هذا تخصيص بالوصف، لأني وصفت الأطفال بأنهم أذكياء، واضح؟ يبقى هذه التقييدات الثلاثة، هذه التخصيصات الثلاثة، واضح؟ فجاء القوم إلا زيداً. يقول التخصيص بالاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. لو أننا نزعنا كلمة إلا، هل زيد يكون يدخل داخل ولا جاء؟ لو قلت جاء القوم ونزعت كلمة إلا، يبقى زيد معهم ولا ليس معهم؟ هذا هو. لولا أن كتبنا كلمة إلا هي التي أخرجت زيدا، أما لولاها لولا وجودها، لو أنها غير موجودة لكان زيدا معنا لكان داخل. هو يقول هذا نحو جاء القوم إلا زيدا، وإنما يصح يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، أن يبقى من المستثنى منه. فلو قلنا نحن له علي 10 إلى 9، ما له عندك كم؟ واحد. هذا مستثناء صحيح، له علي 10 إلا 9، أين المستثنى؟ 9. أين المستثنى منه؟ 10. كم له عندك؟ واحد. إذا هذا استثناء صحيح خلاص. فلو قال له علي 10 إلا 10، كم له شيء؟ في 10 إلا 10 صفر. فيش واحد يقول له علي صفر؟ يقول لم يصح. يقول فقهاء الشافعية ويلزمه العشرة، ويجب عليه أن يعطي 10، لأن هذا استثناء لاغي. استثناء ليس استثناء، كأنه لم يستثني شيء. واضح؟ يبقى من شرط الاستثناء أن يبقى في المستثنى منه شيء ولو واحد. له علي 10 إلا 9، يبقى لو عليك كم؟ 10 ناقص 9 كم؟ واحد. لا واحد، 10 إلا 9 يبقى واحد. طيب إذا قلت له علي 10 إلا 10، لو عندك كم؟ صفر. في واحد يقول له علي صفر؟ غير الصفر رقم. يقولون هذا استثناء باطل، هذا استثناء فاسد، هذا استثناء لاغي ويلغى. يبقى له عندك 10، يأخذ 10 منك. إذا رفعنا إلى القاضي يجب تدفع له 10. ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. يبقى إذن الآن يتكلم عن شروط الاستثناء. الشرط الأول أن يبقى في المستثنى منه شيء ولو قليل. الشرط الثاني أن يكون متصلا بالكلام. يعني إيه متصلا بالكلام؟ رجل، وهذا يقصر كثيرا في الطلاق، يعني يمثلون به جدا كثير جدا في الطلاق. قال لزوجته أنت طالق 3 طلقات. ممتاز. ثم في نفسه قال إلا 3 أو إلا 2 أو بعد يوم أو بعد سنة. قال هكذا جاء للقاضي قال يا شيخ أنت طلقت زوجتك 3. قال لا يا شيخ أنا قلت بنفسي، قلت بعد ساعة إلا 2، خلاص أنا طلقتها 1. هذا مقبول؟ لا، لا يقبل، لا يقبل. الاستثناء لابد أن يكون متصل بالكلام. شئنا نقول هو تمثيل بالإيه؟ متصل. لابد في الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، مسموعا وليس مضمرا، مسموعا وليس. يبقى من شرط الاستثناء واحد أن يبقى في المستثنى منه شيء، اثنين متصل، أن يكون متصل، متصل، أن يكون متصل. مفهوم الكلام أظن؟ نعم. عندنا كم شرط الآن؟ لا معنى متصل ألا يكون هناك زمن بينهما. فواحد قال هكذا، واحد قال هكذا، لك عندي 10 إلا 3، هل هذا متصل ولا منفصل؟ متصل، لأنه عرف متصل. يا شيخ هو فصل بينهما برقه، لا مانع، ما في مشكلة، هذا لا يمنع في الاتصال. لكن الانفصال أن يقول لك عندي 10 ثم سكت، بدا الكلام ثم خرج، هات يا شيخ 10. قال يا شيخ أنا قلت لنفسي إلا 9، أنا قلت بعد ما خرجت إلا 9، هل يصح هذا الاستثناء؟ لا يصح. يلزمه كم؟ يلزمه 10. هذا يقول الشيخ. فلو قال ثم قال بعد يوم إلا زيدا، لم يصح هذا الاستثناء غير صحيح لأنه لم يستوفي شرطه، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. عندنا في الاستثناء أركان، عندنا أو جاء القوم إلا زيدا، هذا نسميه مستثنى منه، هذا نسميه مستثنى، وهذا أداة الاستثناء. هذه الأركان الثلاثة التي يعتمد عليها الاستثناء، عندنا مستثنى منه، عندنا مستثنى، عندنا أداة الاستثناء. إذا اختل شرط منها يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ لا. إذا اختل شرط المستثنى منه يمكن، يمكن أن يكون المستثنى منه موجودا، يمكن. فأقول جاء إلا زيدا أو جاءوا إلا زيدا، فين المستثنى منه؟ مضمر، مضمر المستثنى منه، يبقى المستثنى منه ممكن أن يكون موجود، لكن لا بد من أداة الاستثناء ولا بد من المستثنى ولا بد من إيه؟ هذان ركنان أساسيان. يقول الشيخ هل يمكن أن تقدم المستثنى على المستثنى منه؟ نعم يقول يصح، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، ما قام إلا زيدا أحد. تعالى نقول الذي معنا أركان، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى، أحد مستثنى منه. أصل الكلام ما قام أحد إلا زيدا، صح ولا لا؟ يجوز التقديم هذا؟ يجوز، صح، لا مانع منه. ما قام إلا زيدا أحد، ويجوز الاستثناء من الجنس. كل هذه مسائل تتعلق بالاستثناء. يبقى قال لك أن شرط الاستثناء اثنين، شرطين. الشرط الأول أن يكون، لا، أن يبقى في المستثنى منه شيء. اثنين، أن يكون متصل. ثلاثة، يقول أن المستثنى لابد يجوز أن يكون تقديم المستثنى على المستثنى. ممتاز. تقديم الاستثناء على المستثنى. من المسائل كذلك أنه يجوز الاستثناء من الجنس، جنس الناس. فأقول جاء القوم إلا زيدا، زيد من جنس القوم ولا من غير جنسهم؟ من جنسهم. طب لو قلت لكم جاء القوم إلا حمارا، هذا من غير الجنس، الحمار من جنس القوم؟ لا، هو يقول هذا يجوز، ويجوز على الاستثناء من الجنس كما تقدم ومن غيره، نحو جاء القوم إلا الحمير. استثناء ولا غير استثناء؟ صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، ما في مشكلة. ما فائدة؟ فإذا أننا استثنينا الحمير، جاء القوم بمفرده. لا. هنا نقول مثلا جاء القوم إلا، دعك من الحمير، جاء القوم إلا الإبل، كنا ننتصر منهم أن إبلهم محملة بالجمال وكذا وكذا، نقول إلا الحمير، لو جاءوا بمفردهم ليس معهم ما يكلمون نبي مثلا، يعني لا فائدة. خلاص؟ جاء القوم إلا الحمير، مستثنى منهم موجود، هو الاسم جنس حمير، جاء القوم إلا الحمير، يسموه إلا نقود إلا سلاح، يمكن هذا ممكن من غير الجنس. أين المستثنى؟ أين المستثنى؟ أين المستثنى؟ أخي عادل أين المستثنى؟ الحمير، هذا مستثنى. أين أداة الاستثناء؟ إلا، إلا. أين المستثنى منه؟ هو يقول هو الحمير من القوم، الحمير من القوم ليس من القوم من غير جنسي. يجوز استثنى من القوم، من القوم استثنى من القوم ولكن من غير جنسي، هم منهم، هم منهم يعني يأتون معه، لكن هذا استثناء من غير الجنس. يبقى هذا استثناء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح. يجوز الاستثناء من الجنس جاء القوم إلا زيد، ويجوز من غير الجنس جاء القوم إلا الحديث. المستثنى منه موجود، واضح؟ جميل. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل إلى الشرط، هو بدأ يفصل لنا المتصل. يبقى إذا نراجع مرة ثانية. لا لا أمسح كله، أنا فقط أمسح لأن هذا في المنفصل، فأنا كتبته هنا فقط للبيان. هذه الخريطة لابد، هذا ربما واحد يقول هذا المنفصل يعني، هذا منفصل، هذا مرتبط بالاستثناء، فأنا أذكره هنا فقط للبيان. خلاص؟ ماذا يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن الشرط؟ يقول يبقى المخصص تخصيص بالشرط. الشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط. الشرط المخصص الشرط الذي أخرج الكلام من العام إلى الخاص. من العام إلى الخاص يمكن أن يتقدم؟ يمكن. أهو تعالى نبين هنا، هذا محل البيان. نتكلم الآن عن الشرط عشان ما أحد يقول لنا أين الاستثناء. يقول الشيخ يمكن أن يتقدم المشروط أو المخصص على الشرط نحو إن جاءوك، إن جاءك بنو تميم فأكرمه. إن هي تقدمت جاءت في الأول، أول الجملة يمكن ولا غير ممكن؟ ممكن. يمكن أن أقول أكرم بني تميم إن جاءوك، ويمكن أن أقول إن جاءوك فأكرم. قدم وآخر يمكن ولا لا يمكن؟ ما في مشكلة. هل يوجد فرق؟ لا فرق، يوجد فرق في المعنى، يوجد فرق في المعنى. تفضل تفضل. سأقول لك أكرم بني تميم إن جاءوك. هذه إن هي، هذا الشرط الذي نتكلم عنه، هذا وهذا الشرط الذي نتكلم عنه. يمكن أن يكون مؤخرا ويمكن أن يكون مقدما. وجد المعنى الذي يفيد هذا. إذا قلت أكرم بني تميم فأنا أقدم الكرم. أقدم معنى إيه؟ الكرم، أقدم الفعل. أكرم بني تميم إن جاءوك. يبقى أنا مهتم في قرارة نفسي بأيهما؟ مهتم بالإكرام والإنفاق ولا مهتم ببني تميم؟ إكرام. مهتم بالإكرام، هذا هو الذي يشغل بالي ولذلك قدمته. إذا قلت إن جاءوك، إن جاءوك، يبقى أنا مهتم بالإكرام ولا مهتم بالمجيء؟ بالمجيء. مهتم بالمجيء، اهتمام. اللغة العربية حينما تقدم تقدم المهتم به، ولذلك حينما تقدم الجار والمجرور مثلا فإنه يقدمه للاختصاص، اختص خلاص. مهم جدا التقديم والتأخير، له دلالة في اللغة، له دلالة من حيث المعنى. تفضل. له دلالة من حيث المعنى. أكرم بني تميم إن جاءوك، هي هي إن جاءوا إن جاء تمام تميم. طبعا قضية الإعراب تختلف. ممتاز. يقول إن جاءك بنو تميم فأكرمه، والمقيد بالصفة. خلص الشرط. يبقى أنهى الاستثناء وذكر مسائله، وأنهى الشرط وذكر في مسألة واحدة. طبعا الشرط فيه كلام كبير، لكن ذكر في مسألة واحدة وهي التقديم والتأخير بس. يمكن أن يكون مؤخر ويمكن أن يكون مقدم بس. ثم تكلم عن التقديم بالصفة الوصف. يقول والمقيد بالصفة يحمل على المطلق. وش المقيد بالصفة يحمل على المطلق؟ انظر إلى المثال الذي ذكره الشيخ. كالرقبة، الرقبة يعني عتق الرقاب، عتق العبيد. عتق العبيد جعله الله سبحانه وتعالى مرغبا فيه، رغب الشارع في عتق العبيد أن يجعلهم أحرار، ولذلك علق عليه الكفارة، كفارات، كفارة في الصيام، كفارة في الحلف في القسم، كفارة في الظهار، كفارات، تكفير، تكفير للذنوب وغفران الذنوب، صح؟ ومحو لها. كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل. يقول المولى تبارك وتعالى: ومن قتل، لاحظ الضبط، مؤمنا متعمدا، في الآية قبلها تعالى نأخذ اللي هو القتل الغير متعمد، ومن يقتل، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فتحرير رقبة، فتحرير رقبة مقيد بالصفر، يبقى لابد أن تكون الرقبة إيش؟ مؤمن. هل يمكن أن أعتق رجل كافر؟ لابد أن يكون مؤمن. يجزئ الكافر؟ لا. هي قيدت في هذا الموضع بالإيه؟ بالإيمان. قيدت بالإيش؟ واضح ولا غير واضح؟ يبقى هذا تقييد الإيمان. قيدنا الرقبة بالإيمان وأطلقت، أطلقت بغير قيد. حر، أنت حر. جاء اللفظ مطلقا غير مقيد، كما في كفارة الظهار. يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز في أول سورة المجادلة: عن الذين يظاهرون من أزواجهم، من أزواجهم، يقول: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. رقبة، أي رقبة؟ أي رقبة؟ مطلق، مطلق يعني غير مقيد، أنت حر. الشافعية يقولون: إذا جاء إلينا هذا الوصف في القرآن، جاء إلينا بهذه الصفة، سواء كان في القرآن الكريم أو في الحديث، مباشرة نحمل المطلق على المقيد. يعني إيه نحمل المطلق على المقيد؟ الموضع الذي جاء إليك بغير صفة فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يبقى نقول هذا الموضع الرقبة هنا هي الرقبة المؤمنة التي ذكرت هناك في القرآن. يبقى لا يجزي أن تعتق رقبة كافرة. يكون منفصل بالمناسبة. ها؟ لماذا إيه؟ حمل المطلق على المقيد. لأنه يقولون لماذا؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى أحكامه كسري في مسالم واحد. لما جاء في كفارة القتل قال لك رقبة المؤمنة. لما جاء لك في كفارة الظهار ذكر لك الرقبة التي ذكر وصفها هناك أنها مؤمنة، ليست أي رقبة، الرقبة المعهودة، الرقبة الإيه؟ المعهودة لنا وهي الرقبة المؤمنة. فقالوا نحمل المطلق على المقيد مطلق. واضح ولا غير واضح؟ طب واحد يقول هذا تفتان نقصد منفصل، لا هذا متصل، لأنه يقول فتحرير رقبة، أي رقبة؟ الموصوفة، الموصوفة باتصال، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل بالقتل الخطأ. واضح؟ في القتل الخطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، في الظهار قال فتحرير رقبة، أي رقبة سأعتقها هنا؟ المؤمنة، حملنا المطلق على المقيد. واضح؟ الظهار هو أن يقول لامرأته أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي كظهر أختي، هذا يسمى الظهار، له كفارة، لا يستطيع أن يمسها وأن يجامعها حتى يكفر. فيحمل المطلق على المقيد عند الشافعية، يحمل القاضي عند الشافعية، هذه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة يعني مستمرة عند الشافعية، يقولون المطلق يحمل على المقيد. يعني ايه يحمل؟ يعني اينما وجدت المطلق في مكان ووجدت المقيد في مكان فعليك ان تجعل هذا المطلق مقيد، عليك ان تجعله مقيد، عليك ان تجعله ايه؟ كانه قيد. قل بالوصف، كان الله تعالى قال لك فتح رقبه المؤمن احتياطا. يبقى هذا الدليل عند الشافعية، يقولون من جهة الاحتياط. الأحاديث لا موجود في الأحاديث كذلك، موجود في الأحاديث كذلك، موجود لكن لا يحضرني الآن النساء. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن يبقى هذا تخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. بدأ يتكلم في التخصيص المتصل. التخصيص الايه؟ المتصل. هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب؟ عندك يجوز تقول عندك الكلام عن المتصل عن المنفصل صح كده؟ ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب؟ طيب الآن الشيخ يتكلم عن المخصصات. المخصص المخصصات عن الدليل الذي قام بالتخصيص. هل التخصيص هذا بالعقل ولا التخصيص هذا بالدليل؟ بالدليل. طيب إذا جاء عندنا الآية عامة في القرآن هل يمكن أن تخصص الآية؟ الآية القرآن يخصص القرآن؟ نعم. يقول يجوز تخصيص الكتاب واحد الكتاب يعني القرآن بالكتاب. يبقى تخصيص القرآن بالقرآن يخصص القرآن بالقرآن. دليل التخصيص في الآية العامة هو وجود آية خاصة. عندي آية عامة وعندي آية خاصة مثل الآية التي ذكرت معنا نحو قوله تعالى فاقتلوا المشركين. اقتلوا الايه؟ لا خلاص دعك من القرآن. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات ولا تنكحوا الايه؟ هذا نهي عام. كلمة المشركات عام ولا خاص؟ عام. لماذا عام؟ جمع ألف ولم دخل الجمع. أحسنت. هذا هو الذي أريده أن تقول. ماذا قل لي كلام بعيد عن الأصول؟ قل لي كلام أصول. خلاص أنت تدرس أصول الآن. المشركين جمع. المشركات جمع. لماذا جمع؟ المشركة جمع. جمع. لماذا جمع؟ لماذا هو عام؟ لماذا عام؟ لابد أن تقول لي هذا. أقول لي ألف ولم دخلت على الجمع. ألف ولم دخلت على؟ يبقى أنت حينما ولذلك أنا سأعطيكم واجب اليوم سؤال آية من القرآن الكريم أي آية تخرج لي منها العام والخاص. يمكن تستطيع ولا ما تستطيع؟ شيخ صعب طبق الشيخ الذي درسته طبقه عمليا. هل الكلام فقط في الرقص وحينما نأتي للقرآن يا شيخ ما نعرف هذا عام ولا خاص يا شيخ بين لنا بارك الله فيك هل عام؟ لا يا شيخ أنت أخرج منها أخرج من خلال ما درسته من خلال إيه؟ دراسة. واضح أخي رفيق؟ سهل ولا صعب هذا؟ سنأخذ آية واحدة نخرج منها العام ونخرج منها الخاص. تستطيعون ولا ما تستطيعون؟ سهل. نوع من هذا إعماله نقول لك أين العام؟ أين الخاص؟ أين المخصص؟ أين التخصيص؟ هل هذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ واضح؟ تفعيل. لأن علم الأصول إذا لم تفعله كأنه تلاصق. روح البيت انسى الأصول. لابد من تفعيل. لماذا نحن في الفقه نتذكر الفقه؟ لأنك بتعمل به كل يوم وصلي. خلاص أنا كل يوم أراجع فقه الصلاة. الله أكبر أرجع أصلي هذا الكلام. أتفرج قليلا ثم أضع هنا أخذ هنا أو أضع هكذا وأقرأ دعاء الاستفتاح وأتعود كل يوم بفعل هذا. فإذا المسائل لصقت في ذهني عرفت أركان الصلاة عرفت سنة الصلاة لأني كل يوم مباشرة. طب علم الأصول أنت لا تباشره لا تقوم بعمله فأنت تحتاج إلى عمل تحتاج إلى تفعيل. التفعيل من القرآن والسنة نأخذ آية من القرآن الكريم نقرأها ونستخدمها. إذا يمكن القرآن يأتي في لفظ عام مثل ولا تنكحوا المشركات. طيب أنا من هذه الآية أسألكم سؤال هل يمكن لي أن أتزوج امرأة يهودية من هذه الآية؟ لا من هذه الآية جاء هذه الآية يمكن أن أتزوج امرأة؟ لا. أتيت للشيخ اسمي أخي الكريم الشيخ محمد الشيخ محمد كنت ضد الشيخ أسأل أسألك أنا أريد امرأة يهودية ولابد أن تكون عفيفة لا يجوز زواج المرأة النصرانية ولا اليهودية إلا إذا كانت عفيفة يعني لا تفعل الفاحشة. إذا كانت تفعل الفاحشة والعياذ بالله لا يجوز زواجها هذا حرام. يجب أن يكون بكر لا لا شرط ليس شرط بكر إنما شرط أن تكون عفيفة هي نفسها في فعل لا تمارس الفاحشه. زوجتي ليست ذكرا. وحتى لو كانت ليست ذكرا، ليست ذكرا قضيه اخرى، تزوجت قبل كذا. لكن الشاهد انها كانت عفيفه. قلت الشيخ قلت انا تزوجت بالمراه اليهوديه لعلي ادعوها الى الاسلام وتؤمن. يقول قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. استدلال صحيح ولا غير صحيح؟ من الآية صحيح، لكن هل يجوز للإنسان أن يحكم بآية واحدة؟ لا، لابد أن يقرأ الأدلة كلها من الكتاب ومن السنة، لابد أن يكون عالما بالأدلة كلها، محيط طبعا معظم الأدلة، وإلا لا يحب الأدلة أحد. طيب، جاءت آية أخرى في القرآن الكريم، يقول الله تعالى: والمحصنات من في بيان يعني الإباحة. يقول المولى تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام للذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ممتاز جدا. الآية هذه بينت أنه يجوز لي أن أتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية، لأنه قال والمحصنات يعني العفيفات. المحصنات يعني إيه؟ من الذين أوتوا الكتاب. من الذين أوتوا الكتاب؟ المجوس؟ المجوس أوتوا الكتاب؟ لا، اليهود والنصارى بس. ليس عندنا من المشركين من أوتي كتابا إلا اليهود والإيه؟ والنصارى بس. عندنا كتاب اليهود التوراة، وكتاب النصارى التوراة والإنجيل، العهد القديم والجديد، لأنها امتداد. شريعة عيسى عليه السلام امتداد لشريعة موسى عليه السلام، امتداد. واضح؟ أما شريعة القرآن الكريم شريعة النبي محمد هل هي امتداد؟ لا، ومهيمنا عليه. القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة، ليس امتداد لأي شريعة. واضح؟ نسخ كل. عام الكتاب يعني موت الكتاب. لا، هذه ألف ولام عهد. لا، ليست العموم. الكتاب هنا ألف ولام، ليست ألف ولام جنس، إنما هذا ألف ولام لإيش؟ للعهد. هؤلاء الذين أوتوا الكتاب جاءهم الكتاب، يعني يهود ونصارى. ممتاز. يبقى العلماء يقولون: جاءك عام من القرآن وجاءك خاص في القرآن، فماذا تفعل؟ نعمل بالخاص ونترك العام. فنقول: لا يجوز لنا أبدا أن نتزوج النساء المشركات إلا اليهودية والنصرانية العفيفة. وهم أيضا من المشركون. طبعا مشركون النار وبئس المصير، في جهنم مخلدون فيها. إنما هذه أحكام الدنيا. هل أحد يقول أن اليهود هذا مخلد؟ هذا مجنون. هذا الذي يقول أن اليهودي والنصراني في الجنة هذا مجنون. الله تعالى يقول في النار، ونحن نقول الله يحكم عليهم بالكفر ونحن نقول في الجنة؟ لا، هم من مشرك. مشرك. هذا يا إخواني الكرام فرق بين مشرك وكافر في أحكام الدنيا. نأخذ منه جزية ولا ما نأخذ منه جزية؟ نتزوج نساءهم ولا ما نتزوج نساءهم؟ بس، لكن أحكام الآخرة الاثنين واحد. المشركون مع الكفار في جهنم وبئس المصير مخلدون فيها. واسمه هاي المشرك. مشرك، ما في مشكل. المآل في الأخير واحد، النار للكل ستسعهم. ما أحد يقول النار يا شيخ، تسعهم جميعا. أستاذ، عم هذا كافر، مشرك هذا خاص، نعم أو لا؟ نعم صح. كافر هذا عم. صحيح، يمكن أن تقول هذا. لكن المآل واحد. الأخير واحد. نعم، لكن أهل الطعام، وما قبل لغير الله هذا حرام. وتأمر عن الكتاب على هذا. صح. جيد. كل سؤال جيد. كل طعام الذي أهل لغير الله حرام، لكن طعام الذي أهل الكتاب حلال، وطعام حل له. على يجب الجمع في الصدر مثلا صلب، وهو يقول المقصود بالطعام هنا الذبائح. ذبائح المقصود بالطعام هنا الذبائح، وطعامهم حل لكم الذبيحة التي يذبحها اليهودي والنصراني. سمك؟ لا، السمك ما في مشكلة، السمك يشتريه من الأولاد. لا يسمي على عيشة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا. قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إننا يأتينا طعام من أهل اليهود. اليهود كانوا في المدينة، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام منهم. كانت تكون من حديث الإسلام، حديث عهد الإسلام. لا لا، ليس حديث عهد الإسلام. هؤلاء كانوا يهود، يهود متدينون باليهودية، فيأتوا بطعام. نأكل يا رسول الله؟ قال نعم. قالوا إنهم يسمون الله. قال سموا أنتم وكل. هذا في أي طعام؟ اليهودي والنصراني، واليهودية والنصراني. طعام يعني ذبيحة، مش طعام جبن مثلا. خلاص طي الجار المجوسي أهدى إليك جبنة، تأكل منه ولا ما تأكل؟ إذا كان من المحل تأكل، أما إذا كان من البيت يعني هو الذي صنعه، تأكل. هو الذي ذبحه، لأن الجبن يصنع من الذبائح. تعرفون أنتم؟ تعرفون كيف يصنع الجبن؟ في انفحة، انفحة في معدة، في معدة يعني الإبل، أو في معدة البقرة، أو في معدة المعز. انفحة جزء قليل، هذه الانفحة تؤخذ من المعدة وتوضع في اللبن فيتحول إلى جبن. الآن كمان الآن ما في انفحة؟ ممتاز، خلاص الحمد لله. إذا الأستاذ علق لحم الذي يبيعون النصارى وأيضا ممكن تشتري وتأكل. اللحم الذي يبيعه إذا ذبح، إذا ذبح لا تعرف يبقى حرام، لأن الأصل في الذبائح الحرمة. إذا ذبح يعني أنا دخلت إلى اليهودي، إلى المحل اليهودي، اليهود يذبحون. لاحظ هذا، سبحان الله. اليهود لا يأكلون أي لحم بالصاع الكهرباء، لا يأكلونه. النصارى يأكلونه، هم يقولون يضربون على أو يضربون على رأسه حتى يموت. اليهود لا يأكلون هذا، النصارى يأكلونه. فأنا في إن كنت في أوروبا مثلا، وهذا أعرف أن هذا يقتل الذبيحة بهذه الصورة، يضربها أو يصعقها بالكهرباء، كهرباء فتصعق فتموت، يجمد الدماء في عروقها. أنا أكل من هذه الذبيحة أقول طعام الذين أوتوا الكتاب؟ لا، هذا حرام، لأنه لم يذبح. النصارى يأكلونه، هم يأكلونه، طعامهم المذبوح الذي ذبح، لكن هذا لم يذبح. الشرط أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طعامهم قال سموا أنتم وكلوا، يأتون بطعام قد ذبحوه وسموا عليه. القضية ليست في كل طعام يأكلونه. خلاص هم يأكلون الخنزير، نأكل خنزير؟ إيش رأيك؟ ولا بالضبط. وطعام الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب يأكلون الخنزير ولا ما يأكلون الخنزير؟ طب ما نأكل الخنزير يا أخي الكريم، وهذا يكون مستثنى، ينفع لك؟ لا يا أخي الكريم، هذه الآية خاصة، وطعامهم يعني ذبائحهم بس. أو في كتابهم أيضا مكتوب الخنزير حرام، ولكن نعم، الذبائح فقط، الذبيحة فقط، أما الذي صعق بالكهرباء. يبقى يمكن أن يأتي الآية عامة ولا تنكح المشركات، وتخصص بآية أخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. جميل، مطلق أو مقيد؟ لا، ليس مطلق أو مقيد. المطلق يا أخوان الكرام نزال تقويمي، نزال تقويمي يعني هو لا لا لا نعم، لكن دعنا من المطلق والمقيد. المطلق والمقيد هذا في وصف، أما هذا ليس في وصف، هذا في عام وخاص. طيب، يبقى هذا أول واحد. اثنين، يقول أن نقرأ الذي قاله الشيخ، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم. حلال، حلال أن تتزوج المرأة اليهودية أو النصرانية المحصنة. طيب، وتخصيص الكتاب بالسنة، دين تخصيص الكتاب يعني القرآن بالسنة. تخصيص الكتاب بالسنة مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية. يوصيكم الله في أولادكم، كلمة أولادكم عام ولا خاص؟ عام، بس ليست من التي أخذناها، لأنها مفرد مضاف، والمفرد المضاف أو الجمع المضاف عام يدل على العموم. خلاص، يبقى الجمع المضاف أو المفرد المضاف يدل على، لكنها ليست من الألفاظ الأربعة التي أخذناها. طيب، إلى آخر الآية. الشامل في أولادكم، أي أولاد؟ المسلمين؟ ممكن. الكفار؟ ممكن. قال أولادكم، طالما أنه ابنه يعطيه من الوصية. خلاص، يبقى هذا شامل للولد المسلم والولد الكافر، للولد الكافر. هذا خصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا كان رجل عنده ابن كافر والعياذ بالله، لا يمكن لهذا الابن الكافر أن يرث المسلم. طب الآية تقول أنه يرث، الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر، هذا في الوصية في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاص في أولادكم. يبقى إذا كان ولد كافر وأبوه مسلم سيكون هذا الولد الكافر وارثا لهذا المسلم، يرث بنص الآية. لكن هذا مخصص، مخصص بالكتاب؟ لا، مخصص بالسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، المسلم ابن الكافر لا يرث، والكافر ابن المسلم لا يرث. واضح؟ إذا كان هناك ولد كافر لا يرث أبيه، ماشي، لا يرث أبيه. وتخصيص السنة بالكتاب، واضح يا أخوان الكرام؟ واضح الأمثلة ولا غير واضحة؟ الأمثلة هذه تحفظ، الأمثلة هذه تحفظ. تقول لي المخصصات الكتاب بالكتاب، إيش الدليل؟ ما هو المثال؟ لابد أن تذكر المثال برأسك. وأيضا تخصيص الكتاب بالسنة. ثلاثة، العكس، تخصيص السنة بالكتاب. سؤال، قل تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، أين العام؟ السنة، صح. أين الخاص؟ أين المخصص؟ الكتاب. يبقى المخصص هو الكتاب الذي خص السنة خاصة. وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عمرو بن العاص، لماذا هو عام؟ أحدكم صلاة أحدكم، صلاة أحدكم أي صلاة؟ أي صلاة؟ سنة ولا نافلة ولا فريضة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا أي صلاة؟ كل ما يسمى صلاة لا تقبل إلا بالإيه؟ ممتاز. هذه السنة جاءت بالوضوء، ممتاز. خصص هذا العموم بالخصوص في الكتاب، قال الله تعالى في سورة المائدة وفي سورة النساء: فإن لم تجدوا، وإن كنتم جوبا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، أنا أكمل لك الآية، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يا شيخ بارك الله فيك، هذا يسمى أن يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، والآية تقول فتيمموا. يبقى إذا خصص الحديث بالإيه؟ بالكتاب. سؤال، هل التيمم لم يذكر في السنة؟ ذكر في السنة، ذكر في السنة، لكن هذا الحديث في أول الأمر الذي يبين دلالة الوضوء خصص أولا بالكتاب، التخصيص الأول بالكتاب، لأنه قبل نزول هذه الآية ما كان هناك تيمم. تعرفون قصة التيمم أنتم؟ حينما فقدت السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته وزوجته في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين، حينما فقدت قلادتها التي استعارتها من أختها، الصحابة في الضياف، وسيدنا أبو بكر الصديق نغزها في خصره، ضربها في خصره، حديث البخاري، فقال: أحابستني أنت؟ أنت تحبسينها وليس معنا ماء، نجلس نبحث عن القلادة خلاص نلقيها، أنت تحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، ما ليس معنا ماء، كيف ستأتي وقت الصلاة؟ كيف سنشغل؟ انظر إلى سيدنا أبو بكر الصديق حرصه على العبادة، يقول: أنت تحبسين عن الصلاة يا عائشة؟ وضربها في خصره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما. ثم أخذ الناس يبحثون عن القلادة وليس معهم ماء، وحان وقت الصلاة، ماذا سيفعلون؟ الوضوء يا اخواني الكرام شرط. فنزل الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فرح الصحابة فرحا شديدا بإفراز، حينما لا تجد ماء الحمد لله تضرب على التراب وتصد. تسهيل ولا ليس تسهيل؟ فقال عروة، فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه ليست أول بركة. ثم لما قام البعير وجدوا القلادة تحت البعير، إذا هي فقدت كمان القلادة لا تنتقل، إنما جاء التخفيف بسببها. ولذلك هذا يجعلك أم المؤمنين السيدة عائشة يا إخوان الكرام، المؤمن قلبه من الداخل يحبها حبا شديدا جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر النساء. سيد عبد الله بن عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو يظن أنه يقول هو، هو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي يقول له أنت. فقال أبو بكر عائشة. فقال: من؟ طيب أبو بكر خلاص فقط من النساء؟ قال: عائشة. عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ويأتي هؤلاء الملاعين يقطعون فيهم، والله لو رأيناهم لنقطعهم إرما، يا ويلهم منا هؤلاء الله. إن شاء الله صبر صبر. فإذا هذا حبنا لسيدة عائشة نزل التشريع بسببها. التشريع نزل بسبب من؟ بسبب أم المؤمنين عائشة. لها فضل عليك أنت المؤمن، لها فضل على أن التشريع نزل بسببها، فهذا تكريم من الله لها وتخليد لذكراها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نزلت آيات من السماء تبرئها. يا أخي أنا أريدك أن تتخيل رب العزة سبحانه وتعالى ينزل آيات في شخص يبرئه، ما هي منزلة هذا الشخص عند الله؟ منزلة كبيرة جدا، صح ولا لا؟ هذه منزلة لابد المؤمن قلبه يتقطع مما يقال في أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا هذا تخصيص السنة بالكتاب، السنة كانت بالوضوء، جاء الكتاب بجواز الإيه؟ التيمم. إذا هذا تخصيص السنة بالكتاب، يقول خصص بهذه الآية. وإن وردت السنة يعني بعد ذلك بقى بالتيمم أيضا بعد نزول هذه الآية، جاءت السنة بعد ذلك بالتيمم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة في التيمم، وحديث عمار بن ياسر، وحديث كثيرة، لكن جاءت بعد إيش؟ بعد الآية. يبقى مخصص السنة كان الكتاب ولا السنة؟ مخصص السنة هنا كان الكتاب، الذي جاء بالتخصيص هو الإيه؟ المخصص هو الكتاب الآية. فلم تجد ماء آخر نوع من أنواع المخصصات وتخصيص السنة بالسنة. أربعة: تخصيص السنة بالسنة. هذا كثير، هذا كثير، نماذجه كثيرة، أمثلته كثيرة، مثل كما في حديث الصحيحين كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشر، أي أرض زراعية ينزل عليها المطر من السماء يجب عليك أن تخرج زكاتك العشر من هذه الأرض، عشر هذا الزرع بقسمته على عشر، خلاص؟ أخرجت 100 كيلو يبقى يجب عليك أن تخرج كم؟ عشر. أخرجت 1000 تخرج كم؟ 100. وهكذا عشر. هذا يخرج للفقراء والمساكين والأصنام التي ذكرها الله تعالى. طيب، فيما سقط السماء العشر عام ولا خاص؟ عام. لماذا؟ ماء. لفظ ماء. ماء. ما سقط السماء. يبقى هذا عام. الألفاظ هذه مهمة جدا، ألفاظ العموم هذه مهمة جدا. يبقى أنت تدرك بها العام باللفظ، يبقى هنا عام فيما سقط السماء، ما سقط السماء يبقى هذا عام. كل ما تسقيه السماء، أي أرض زراعية، أي أرض سواء كانت أرز أم فاكهة أم أطعمة للحيوانات أو للإنسان، كل ما تسقيه هذا مقتضى الحديث فيما سقط السماء والأرض. بالطيخ كله كله كله عشر بحديثهما، حديث من؟ الصحيحين. ليس فيما دون خمسة أوسق صدق، يبقى ليس كل أرض بقى لابد، ليس فيما دون خاص ولا عام؟ خاص. خاص من وجه، عام من وجه. خمسة أوسق عام ولا خاص؟ خاص. خاص خمسة خاص صح؟ إذا محصور ذكر محصور. يبقى كل ما كان أقل من خمسة أوسط ليس فيه صدقة، ليس فيه زكاة. أكثر خمسة أوسط أو أقل، خمسة أوسط يعني إيه؟ ما معنى الوسط؟ خدناه في الزكاة. الوسط 64 60 صاع. الوسط الواحد 60 صاع، والصاع كم مد؟ 4 مدات. يبقى الوسط الواحد فيه كم مد؟ 240 مد. فيه كم صاع الاول؟ 300 صاع. نعم، يبقى 300 في 4 1200 مد. مسألة حسابية. يبقى ليس فيما دون خمسة أوسق الذي هو أقل من خمسة أوسق لا يخرج. يبقى لو كان عندي قطعة أرض مثل هذه الغرفة ستخرج يا شيخ مثلا ممكن 2 كيلو، 2 كيلو أرز في السنة، هذه ستخرج 2 كيلو فقط، هل فيها زكاة؟ لا. الآية الحديث الأول يقول فيه زكاة، في عفوا. يبقى إذا كانت 2 كيلو ستخرج العشر، لكن الحديث الثاني خصصها ليس بما دون خمسة أوسق صادق. ممتاز. يعني توصيل السنة بإيه؟ ها؟ تحتاج واحد طن يعني. نعم، تحتاج إلى 1200 صح في طن تقريبا. ممتاز. يبقى أخذنا المخصصات. المخصص يمكن أن يكون الكتاب بالكتاب، والسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالإيه؟ هذه أنواع المخصصات اللفظية. لأن المخصصات المخصصات تنقسم إلى قسمين، مخصصات لفظية ومخصصات غير لفظية. المخصصات اللفظية يعني النطق، التخصيص بالنطق، النطق بلاش كلمة لفظية، بلاش كلمة لفظية، نتنطق بالنطق أحسن. النطق تخصيص بالنطق، النطق يعني الكتاب والسنة غير النطق من الأدلة. أخذنا التخصيص بالنطق، الكتاب بالكتاب، الكتاب بالسنة، السنة بالكتاب، السنة بالسنة. يقول وهناك تخصيص النطق بالقياس، هذا مخصصات غير النطق، القياس. القياس واحد. يعني ايه القياس؟ القياس هو ان ياتي لك ايه في القران الكريم او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخص بالقياس. ونعني بالنطق قوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكتاب والسنة. طيب هل يمكن تخصيص الكتاب اللي هو القرآن بالقياس؟ يمكن أن تخصصه بالقياس. تعال خذ هذا المثال. لماذا؟ لأن القياس يستند إلى نص من الكتاب أو من السنة، مش الكتاب. القياس ده عبارة عن عملية جراحية سنقوم بها في إخراج الجنين من الأصل، يعني إخراج الحكم. هذه عملية القياس، أربعة أمور. عندنا أصل يعني دليل. عندنا إيه؟ إذا لا يوجد عندنا دليل يبقى لا يوجد قياس، صح ولا لا؟ القياس لابد أن يكون مستنداً إلى دليل. عندك دليل من الكتاب والسنة أو من السنة، وعندك حكم لهذا الدليل، عندك حكم، عرفنا حكم هذا الدليل، وعندك علة، علة يعني سبب، سبب هذا الحكم. يمكن من خلال هذه الأمور الثلاثة، أصل، دليل، وعندك حكم، وعندك علة، أن تستخرج الحكم لشيء لم يذكره الكتاب والسنة، لشيء لم يذكره الكتاب والسنة. مثال من واقع عندك، حكم البيرة. تعرفون البيرة؟ تعرفون شرب البيرة ولا ما تعرفون؟ البيرة. ممتاز. حكم البيرة، هل هذه البيرة حلال ولا حرام؟ بالقياس فعل العلماء فيها دليلا من جهة القياس. طبعا هذا هي فيها دليل من جهة النص العام، كل ما أسكر فهو إيه؟ فهو حرام، خلاص كل ما أسكر فهو حرام. لكن العلماء يذكرونه من جهة التدريب الذهني. البيرة أخواني الكرام لم يأتي نص بحيالها في القرآن أو السنة بالنص كده، البيرة حرام فيه؟ لا. السجائر حرام فيه؟ لا. إنما أخذ العلماء حكم السجائر، حكم البيرة بالقياس. تعال نذكر الدليل. يقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الحكم فاجتنبوه. العلة لأنها تسكر وتغطي العقل. العلة هذا، لماذا الخمر حرام؟ لأنها تغطي العقل، تخبئه، تمنعه، تحجبه، فعند حجبها للعقل صارت حرام. طب تعالى نعرف الحكم لهذا الفرع اللي هو البيرة، هل البيرة تغطي العقل؟ نعم. نعم، إذا نفس حكمها هو حكم الأصل. هذه عملية القياس بالوساطة. إذا كانت البيرة لها نفس العلة، اشتركت مع الأصل في نفس العلة، يبقى إذا لها نفس الحكم، يبقى إذا البيرة حرام. واضح؟ يبقى إذا القياس لابد أن يكون له دليل. منين الدليل؟ الكتاب والسنة، لأن القياس يستند إلى نص من الكتاب أو السنة. فكأنه الضمير يعود إلى ماذا؟ القياس. لا، فكأنه النص، كأن النص هو المخصص بالحقيقة وليس القياس. مش هو القياس مستند لكتاب أو سنة؟ كأن هذا الكتاب هو الذي خصص، وكأن هذه السنة هي التي خصصت، فكأنه يعني النص، الضمير يعود إلى النص. ممتاز. يبقى إذن القياس يمكن أن يكون مخصصا للكتاب ويمكن أن يكون مخصصا للسنة. ممتاز. العصر وزن. الشيخ لم يذكر، أنا لا سأذكر لكم دليلا واحدا من باب التدريب. من باب التدريب كيف يكون القياس مخصص؟ يقول الله تعالى في كتاب العزيز بيانا لحكم المرأة الأمة التي زانت. أمة ليست محصنة، إذا زانت الأمة غير المحصنة فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى إذا قلنا أن المرأة إذا زانت، المرأة البكر إذا زانت، ما هو حكمها؟ مئة. الأمة إذا زانت عليها 50 بنص القرآن هم، فنصف ما عليهن من الإيه؟ سؤال. العبد إذا زنى ماذا عليه من الحكم؟ قياس للأمة. القياس على الأمة. ليس عندنا نص، لا يوجد نص من القرآن ولا نص من السنة يقول أن العبد إذا زنى عليه 50. لا، ما في. النص جاء في إيه؟ في الأمة، والعبد مثل الأمة، والعبد مثل الإيه؟ مثل الأمة. فيقول العلماء إذا زنى العبد فعليه 50. عليه 50، عليه جلد 50. لماذا جلد 50؟ أليس هو ذكر حر؟ والله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا من كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أليس هو زاني، رجل زاني؟ نعم. يبقى عليه 100؟ لا، خصص هذا العموم بإيش؟ بالقياس. لا يمكن أن تقول خصص الكتاب بالكتاب هنا. وهل هناك كتاب في بيان حكم العبد؟ هل هناك سنة في بيان حكم العبد الزاني؟ لا، إنما هو بالقياس. العبد السيد الزاني هذا مسألة، وكذلك العبد السيد الزاني. طب هذا يقتل الحر يقتل ولا يقتل؟ القتل لا يتشخص، القتل ليس فيه تشخص. ما في نص القتل، لكن عندنا في الجلد مصر، هذا في الجلد، هذا في البكر. أما السيب لا، السيب قضية أخرى، واجب. ما عندنا تشخيص في الإيه؟ تنصيف يعني. يبقى إذن هذا خصص بالإيه؟ بالقياس. طيب، ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن المجمل. يبقى الآن الشيخ رحمه الله تعالى أنهى الكلام عن العام والخاص. هذه هي خريطة العام والخاص التي ذكرها في الكتاب. العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. الخاص تعريفه، تعريف الخاص هو ما ثم تكلمنا عن التخصيص، والتخصيص يمكن أن يكون متصل، ولم يذكر الشيخ التخصيص المنفصل، لم يذكر، وكأنه اكتفى ببيان هذه المخصصات اللي هو ده. هذا هو المنفصل، آية بآية، حديث بآية، هذا منفصل. ذكرت آية لا تنفع المشركين، وذكرت آية أخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا تخصيص منفصل، لو تخصيص الكتاب بالكتاب. ثم ذكر المخصصات، وإما أن تكون بالنطق، وإما أن تكون بغير النطق، وذكر من غير النطق القياس، وأيضا من غير النطق الإجماع. يمكن أن يأتي الإجماع ويخصص، يخصص النص. أجمع العلماء على مسألة وهي فيها نص، يمكن أن يخصص، يمكن أن يأتي، وهذا تخصيص مغير. ماشي الحال؟ ثم بدأ ينتقل إلى يعني مسألة جديدة أو فصل جديد، وهو فصل المجمل والمبين. المجمل هذا الفصل معقول في بيان الألفاظ، في بيان دلالة إيه؟ الألفاظ. اللفظ يا إخواني الكرام في اللغة العربية إما أن يكون له معنى، وإما أن يكون له معنى مفصل، معنى معروف خلاص. وهذا اللفظ المعروف إما أنا أريد أن أكتبها لكم على السطور، يمكن تكتبوا هذا خلاص تصوروه، ولا تكتبوه من جهة اللغة العربية بلسان عربي مبين. إما أن يكون له معنى معروف، وإما ألا يكون له معنى معروف، وإما أن يكون مهمل، إما أن يكون إيش مهمل. يبقى هذا المجمل والمبين. اللفظ في اللغة العربية فإن يقول تدرس أصول أو تدرس لغة عربية، هذا مبني على هذا. إما أن يكون واحد وهذا أعلى نص، وإما أن يكون ظاهر، وإما أن يكون مجمل، وإما أن يكون مهمل. نص تأويل وتنزيل. أول ما أقول واحد خلاص أنت تعرف واحد، قل هو الله أحد، هل أحد يقول قل الله أحد سنة ثلاثة؟ لا إله إلا الله، واضح. يبقى هذا النص بمجرد لفظه أو لفظه تأويله، تأويله يعني تترك في كلمة تأويل حتى ما يلتبس عليك بالتأويل، لأنهم سموه تأويلا ليقبل في العقيدة، سموا قضية التأويل حتى يكون مقبول للناس خلاص. أول الصفات لأنه حتى يقبل للناس. تأويله معناه، هو معناه، هو تفسيره. تفسير أول ما تفسير هو الذي قال لك واحد فيما سقط السماء العش. ما معنى العش؟ العش يا شيخ ما تحتاج إلى تفسير، على عشرة واحد على عشرة ولا تحتاج إلى تفسير. تأويل وتنزيل ظاهر. لا هذا يحتمل معنيين، اللفظ يحتمل معنيين، أحدهما أرجح من الآخر. أحدهما إيه؟ أرجح من الآخر خلاص. تقريب، مثال تقريبي، أقول أرى من بعيد شخص كبير، ربما يكون إنسان وربما يكون دب، ممكن يكون إنسان وممكن يكون دب، هل هو إنسان ولا دب؟ الظاهر قليل، الظاهر أنه إنسان، الظاهر يعني ترجيح، الظاهر يعني ايه؟ ترجيح. يبقى هنا ترجيح احد المعنيين على الاخر. هذا جميل. المجمل، المجمل هو اللفظ الذي يحتاج الى بيان. نحتاج الى وضوح. لفظ في القران الكريم نحتاج ان نعرف معناه. مثاله يقول الله تعالى: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. فين اليد؟ هذه يد خلاص. يد منين سنقطع؟ منين سنقطع اليد؟ هل نقطع من هنا؟ نقطع يد من كتف من هنا؟ ولا نقطع من هنا؟ ولا نقطع من هنا؟ ولا نقطع من هنا؟ ولا نقطع من هنا؟ كل هذا يد. يبقى لفظ اليد لفظ مجمل. لفظ ايش؟ نحتاج الى بيان، نحتاج الى ايضاح يا شيخ. منين نقطع؟ يبقى لفظ اليد فاقطعوا ايديهما هذا لفظ ايش؟ مجمل. يعني ايه مجمل؟ يعني ايه مجمل؟ احتاج تفسير. احسنت، احتاج الى تفسير، احتاج الى بيان يا شيخ. جاءت السنه بينت لنا قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الرسخ من هنا. يبقى السنه بينت. اما القران لا نعرف. لم نستطع معرفة من أين نقطع. استطعنا أن نعرف فقط من الإيه؟ من السنة. جميل جدا، ممتاز. يبقى ما يحتاج إلى بيان يسمى مجمل، والمجمل هو ما يفتقر إلى بيان. المهمل، تعال نأخذ بالمرة المهمل. المهمل هو اللفظ الذي ليس له معنى، كان يرسلون به في اللغة العربية يقول الدايز، مقلوب زيد. عندك زيد؟ نعم دايز. دايز هذا مهمل. ايش معنى دايز؟ ليس له معنى. وهذا غير موجود في الكتاب ولا السنة. ما يوجد عندنا في الكتاب والسنة لفظ مهمل. في اللغة العربية موجود. في اللغة العربية موجود. في الشعر موجود. موجود الفاظ يعني يمثلون به بالعشنق، بال اشياء يعني يذكرونها من الغرائب، ليست في عند البشر. يكون هذا مهمل غير معروف لفظ كالعنقاء مثلا. العنقاء شو العنقاء؟ ليس حيوان ولا انسان، ما يعرف يمثلون به. هذا فقط من باب القسمه. اما في اللغه العربيه، اللغه العربيه موجود، لكن في الشريعه الاسلاميه لا، ما يوجد عندنا لفظ مهم. كل لفظ له معنى، كل لفظ له يمكن أن نعرفه ويمكن أن لا نعرفه. كلامنا في هذا الفصل عن المجمل، كلامنا عن الإيه؟ الذي يحتاج إلى بيان. المجمل ما يفتقر، يعني يحتاج، يفتقر يعني إيه؟ إلى بيان، يعني إلى تفسير. نحن ثلاثة قروء. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن المرأة الحائض إذا طلقت تمكث ثلاثة قروء. هذه عدة، عدة المرأة المطلقة الحائض عدتها ثلاثة قروء. طيب ما معنى قروء؟ قروء جمع قرء. جمع إيش؟ قرء. ما هو القرء؟ اختلف العلماء. يمكن أن يقول فإنه يحتمل الأطهار طهر ويحتمل الحيض. ممكن كده وممكن كده. يبقى القرط ممكن يكون الطهر، والقرط ممكن يكون الحيض. ثلاثة قروء ثلاثة أطهار. يعني إيه؟ يعني المرأة طلقت وهي طاهرة، فينبغي عليها أن تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. بعد ما ينتهي طهرها الثالث خلاص، يبقى انتهت ثلاثة قروء. لو تزوجت بعد الطهر الثاني؟ لا، هذا الزواج غير صحيح، الزواج شبهة، نكاح شبهة. طيب من قال انا حيض يخور المرأة تولى قطوها تحيض ثم ينتهي الحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم ينتهي الحيض ثم تطهر ثم تحيض ثلاثة حيضات أطول الأطول في الحيض الأطول في الحيض. الشافعية قالوا أن الثلاثة طهور ثلاثة أطهار والحنفية قالوا ثلاثة طهور ثلاثة حيضات خلاص اختلاف العلم. طب لماذا اختلافهم؟ بسبب أن الآية مجملة أن اللفظ مجمل اللفظ يحتاج إلى بيان فاحتاجنا إلى بيان من لغة العرب جاءت أشعار تبين أن القرء أو القرء الأطهار وجاءت أشعار من العرب تبين أن القرء هو الإيه؟ هو الحيضات. قصدنا كم أيام الفرق بينهما؟ حسب الوقت الذي طلق فيه بحسب الوقت الذي هي أقل هي مدة الحيض. ما وجدنا حديث لبيان ودخلنا ما وجدنا أخذنا من اللغة وأخذنا من أحوال الصحابة كرام الله عليهم فإنه يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك القرط أو القرط بين الحيض والقرط مشترك يعني هو لفظ يحتمل المعنيين والبيان يبقى هذا هو الإجمال المجمل خلاص أنا أريد أن أمسح هذا حتى نكتب بقى البيان فضيلة البيان يبقى المجمل والمبين خلاص المجمل عرفنا بقى ما هو المبين تعالى بقى نكتب بقى فضيلة المجمل والمبين المجمل ما يحتاج إلى بيان والمبين المبين لا يحتاج إلى بيان هو واضح مبين المجمل ما يحتاج إلى بيان المبين هو الذي لا يحتاج إلى بيانه لا يحتاج إلى بيان طب أنا أسأل سؤال من خلال الشاشة التي قبل هذا من يقول لي ما هو المبين هل المبين هو النص ولا الظاهر ولا المجمل ولا المهمل النص الذي لا يحتاج إلى بيان واضح نص يبقى المبين هو النص الذي لفظه تفسيره تأويله تنزيله بمجرد سماعه نفهم منه المراد ما نحتاج إلى شيء آخر هذا هو المبين في هذا المبين البيان ما هو البيان؟ إخراج الكلام من حيز الإشكال إخراج البيان إخراج الشيء أو الكلام من حيز الإشكال إلى التجلي إلى الوضوح بمعنى لما جاءت لنا لفظ الآية فاقطعوا أيديهما جاء إلينا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم من أين قطع؟ من الرسل يبقى هذا البيان أخرج الآية من حيز الإشكال أشكالت علينا ليه نقطع من هنا ولا من هنا ولا كل هذا يابت خلاص حلت لك القضية أخرجته من حيز الإشكال الاحتمال من حيز عدم الوضوح إلى الوضوح إلى الإيه؟ الظهور خلاص بين صلى الله عليه وسلم إذا الفعل بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيان إلى التجلي أي الإيضاح والنص حيز يعني جهة حيز يعني معنى الإشكال أو حد الكلام المهم هذا معنى هذه كلمة يعني ليست مقصودة في ذاتها هذه كلمة أراد أن يقول إخراج الكلام من الإطار العام من الحد العام من القضية العامة التي كان فيها مشكلة عليها لم نعرف المراد نريد أن نعرف المراد فيمكن أن نعرف المراد عن طريق نص قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا ويمكن أن نعرف المراد عن طريق الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نعرف المراد عن تقرير تقريره صلى الله عليه وسلم أقره يبقى أي ما يخرجه وهذا يبين لك أن البيان ليس منحصرا فقط في اللفظ كل ما يخرج الكلام من قضية اللفظ المشكل إلى قضية الوضوح وفهم المعنى يسمى به. ممتاز. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى ينتقل إلى بيان هذه المبينات، فقال النص والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ليس له احتمال آخر. أول ما تقول النص يبقى هو معنى واحد، يبقى هو معنى. وهنا مسألة مهمة جدا، إذا لفظ النص كلمة النص تختلف في الأصول عما يشاع بين الناس. لكن الشيخ ما الدليل؟ النص، النص من الكتاب والسنة، النص من الكتاب والسنة يمكن أن يكون ظاهر، يمكن أن يكون إيش؟ ظاهر. أما النص في الأصول لا، معنى آخر، هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. واضح؟ صريح، نص صريح واضح. خلاص؟ يبقى ليس كل الكتاب والسنة نص، بل غالب أكثر الأدلة في الكتاب والسنة ليست نص، ليست نصوص، إنما هي ظواهر. خلاص؟ إنما هي إيه؟ لذلك قُبل الخلاف. وإلا لو كانت نصوص يبقى ما فيها خلاف، لا تحتمل إلا معنى واحد، كما جاء معنى ثلاثة فروق فيما اختلف. كزيد في نحو قولك رأيت زيدا، هل زيد هذا يحتمل عدة معاني؟ هل هو 20 زيد؟ واحد بس، رأيت زيدا يبقى زيد معروف. ممتاز. وقيل ما تأويله تنزيله، تفسيره هو تنزيله مجرد ذكره، أول ما يذكر نعرف المراد. يقول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. كفرت إيش هذا؟ فدية إيش؟ فدية لا تقرأ عرفة حلق وتجميل. إيش اسمه؟ الترفل. فعل محظور من الترفل، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقيل ما تأويله تنزيله، فإنه بمجرد ما ينزل، بمجرد ما يتلى، بمجرد ما يقرأ تفهم معناه، يفهم معناه، وهو مشتق من منصة العروس. منصة العروس يعرفون العروس التي تتزوج، المرأة التي تتزوج تجلس على كرسي، وهذا الكرسي يكون عالي بين الأخوات النساء، طبعا في ليس يوجد اختلاف في الإسلام، فتكون على مكان مرتفع يسمى المنصة، المنصة الارتفاعية، ولذلك سمي النص نصا لأنه مرتفع، لأنه ظاهر للناس كلهم. هل أحد يشك في النص؟ لا، لارتفاعه على غيره في فهم معناه من غير توقف لشيء آخر، لا يتوقف على شيء آخر. أول ما تسمع تفهم، أول ما تسمع إيش؟ تفهم. خلاص؟